بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب منهج السالكين، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. باب النفقات، وذكر أنواعا من الناس. والمقصود بالنفقات هنا المال الذي يبذله الإنسان لكفاية هؤلاء وسد حاجاتهم، فهؤلاء لهم حق على الإنسان، إذا لم يجدوا النفقة فإنهم لهم عليه حق. وذكر الزوجات في أول هؤلاء، لأن أول من يجب على الإنسان أن ينفق عليه هو الزوجة، لا لأجل أنها أفضل من أمه وأبيه، لا، بل لأجل أنه لما تزوجها صارت نفقتها لازمة له. وبعض العلماء يقولون لأن هذا حق الاستمتاع بها، فلها حق عليه أن ينفق عليها، ولذلك هي أول من يقدم في أمر النفقة. ثم الأقارب، وأول الأقارب الوالدان، وأقرب الأقارب الوالدان والأولاد، يعني الوالد والولد، أصول الإنسان وفروعه. وأصول الإنسان آباء الإنسان، وفروع الإنسان أبناء الإنسان. والمماليك يقصد به العبيد الذين عند الإنسان، فيلزمه أن ينفق عليهم، وإلا باعهم، لا أن يتركهم بلا نفقة. والحضانة أيضا هذه نفقة الولد إذا فارقه أبوه وكان عند أمه بطلاق ونحو ذلك. أما التفصيل فقد قال: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، بحسب حال الزوج. قال لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أي نعم. قال: على الإنسان نفقة زوجته، كما ذكرنا هذه أول من يجب أن ينفق عليه الإنسان، وذلك أيضا لقول الله تعالى: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وبالمعروف يعني بما تقوم به الكفاية، والأمر فيه راجع إلى العرف وما تعارف عليه الناس، بمعنى أن الرجل يلزمه أن ينفق على الزوجة بما هو في عرف الناس كفاية وفي حال الناس كفاية، لا بمجرد الأهواء والتشهي، وإلا قد يقال له: لا، تنفق عليها كذا بما هو فيه مغالاة. أو قد يقول هو: لا، لا أنفق إلا كذا بالتقدير مثلا. لا، بل ينفق بما هو معروف في الناس أن هذه كفاية هذه المرأة، وإلا فقد يكون له أكثر من زوجة فينفق على هذه بقدر وعلى الأخرى بقدر يختلف، ولا حرج عليه، وذلك لاختلاف المرأتين، فقد تكون هذه بدوية والأخرى حضرية. والعادة مثلا أن البدوية نفقتها أقل من الحضرية، لطبيعة عادتها وحالها، قد يتزوج فقيرة وغنية فهذه مثلها يقوم أمره بقدر، والأخرى أمرها يقوم بقدر. فليس المراد بنفقات الزوجات أن تكون كل الزوجات على سواء وإن اختلفنا في الوسط الاجتماعي والطبيعة والحال، لا، الأمر يكون بالمعروف، هذه يكفيها كذا يكفيها، وإن زاد ويعني أعطى بالزيادة فهذا من حسن العشرة أكثر والود ونحو ذلك. لكن الواجب ما يكفي الزوجة بالمعروف، لا بالإسراف ولا بالتقتير. ولذلك قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، عنده ينفق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على قدر الحال يكون الأمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمرأة لها ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا وقد ذكر حديث جابر ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرأة لها القسوة والنفقة بالمعروف، ما يكفيها بالمعروف. ولذلك لا تسقط نفقة المرأة إلا في أحوال، إن لم تكن هذه الأحوال موجودة تبقى النفقة لازمة في حق الزوج. فعلى سبيل المثال مثلا تسقط نفقة المرأة بالنشوز، مثلا لو نشزت المرأة سقطت نفقتها، والنشوز هو عصيان الزوج، عصيان الزوج في أوامره وفيما يقول ونحو ذلك، ليس المقصود المعصية لله، لا، عصيان الزوج ولو كان فيما تفعل أمرا مباحا، بل ربما أمرا من أمور الخير من جهة، لكنه باعتبار آخر سيكون شرا. مثلا كأن قال لها الزوج لا تذهبي إلى بيت أبيك اليوم، فقالت أفعل مثلا بغير إذنه، هذا بر لأبي، فتذهب من غير إذنه، هذا وإن كان عندها باعتبار صلة رحم لكن آثمة من جهة أخرى، وهذا من النشوز، هذا من النشوز. ولذلك لو كان حال المرأة على هذا النحو سقطت نفقتها، يعني للزوج ألا ينفق عليها إذا كان هذا حالها وديدنها، مثل العصيان يقول لا افعلي كذا لا تفعل، لا تفعلي كذا لا تفعل، اعملي لي مثلا الأكل أو الشرب ما تفعلش، مثلا اغسلي ملابسي لا تفعل أو نحو ذلك، اعملي كذا وكذا، تنشز على الزوج، وهو عصيان الزوج والاستكبار على طاعته وأوامره ما لم يكن فيه معصية لله تعالى، فهذه تسقط نفقتها، وهذا أمر يقدر طبعا بتقدير يعني حكيم. والعلماء تكلموا في مسألة هل لو سافرت المرأة سفرا مثلا لمصلحتها هي هل تسقط نفقتها؟ يعني المرأة مثلا سافرت شهر ولا شهرين مثلا بإذن الزوج مثلا في شيء مباح مع محارمها مثلا، هل تسقط نفقتها؟ الراجح لا في الحقيقة، بعض العلماء قالوا لا ملهاش نفقة في أثناء السفر، لأن النفقة مقابل الإيش؟ الاستمتاع، والآن هي ليست عنده، لا، الراجح في الحقيقة أنها النفقة عليه. لماذا؟ لأن الأمر في ذلك راجع إلى رضا، راجع إلى رضا، وإلا لو لم يكن يرضى هو لمنعها، يعني لو شاء أن يقول لها لا تذهبي لا تسافري كان حقا له ذلك. نعم. ومما يسقط النفقة كذلك امتناع المرأة عن زوجها في الفراش، يسقط النفقة، بل هذا من مما لا يختلف فيه العلماء، إذا امتنعت المرأة من فراش زوجها سقطت نفقتها إن شاء الزوج أن يسقط نفقتها. نعم. فهذا مجمل يعني الكلام في مسألة النفقة على الزوج. ثم قال وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. قال: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه، إنه يلزم الإنسان أن ينفق على أصوله وفروعه. الأصول مثل آسف الأصول الآباء، الأصول الآباء وإن علوا، والفروع الأبناء وإن نزلوا، يلزم الإنسان أن ينفق عليهم إن كانوا فقراء، إن كانوا فقراء. أما لو كانوا أغنياء فلا يلزموا، يعني الأب غني لا يلزمك النفق، الابن غني لا يلزمك النفق. أي نعم. وهذا لأمر الله عز وجل بذلك. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان إلى الوالدين، بل من أوجب ما يكون من الإحسان إلى الوالدين، النفق عليهما إذا كان يحتاج إلى النفق. والحقيقة من الحاجات اللي تحزن لها أحيانا سؤال متكرر، تجد بعض الناس بيسأل: هل يجوز أن أعطي زكاة المال بتاعتي لأبويا أو لأمي؟ سؤال محزن، سؤال محزن. أنت عندك مال بلغ النصاب وتخرج زكاة، وأبوك وأمك لا يجدان. هذا إن دل يدل على خلل وتقصير منك في حقهما. ولذلك العلماء تكلموا في هذه المسائل، والصحيح أنه لا يجوز الزكاة للأبوين. لماذا؟ لأن نفقة الأبوين واجبة في حقك، واجبة. نعم. وكذلك الأولاد، يقول لك: هل يجوز أدي ابني الزكاة؟ وربما أكثر يختلط هذا الأمر، هل يجوز أدي ابني الزكاة المتزوج؟ ابني متزوج وفقير وعنده عيال، يجوز أدي له زكاة المال؟ دي أرحم من الحقيقة من موضوع الأب. فالصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الابن إذا كان فقيرا لازم الأب أن ينفق عليه، ولو كان متزوجا، ولو كان متزوجا لازم الأب أن ينفق عليه وأن ينفق على عياله كذلك. لو كان هو ليس عنده والأب غني، الأب ينفق. لماذا؟ لأن كلاهما يرث الآخر، وكلاهما له حق على الآخر. وأما النفقة على الأولاد، دليلها قول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. الأقارب الأصول والفروع، طيب غير الأصول والفروع؟ أي نعم، أيضا يجب عليك النفقة على هؤلاء إن كانوا فقراء لا يجدون من ينفق عليه، وهم من يرثه بفرض أو تعصيب. من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني زي الأعمام والأخوال وزي وهكذا، والعمات والخالات ونحو ذلك. فهؤلاء إن احتاجوا في وقت من الأوقات وليس عندهم ما ينفقون وأنت عندك لازم كذلك. وكثير مننا تجده بيروح يتفضل مثلا على عمه، ولا على مثلا يعني بعض أقاربه الفقراء من باب المن. لا، هذا يلزمك إن كانوا لا يجدون، إن كانوا لا يجدون. قال: وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته. أيضا العبد، العبد يلزمك النفقة عليه. لماذا؟ لأنه صار الآن ممن تعوله أنت، فيلزمك النفقة عليه. طب واحد يقول لك: وأنا هأكل مين ولا مين مثلا؟ طب خلاص، بيعه، بيعه لغيرك يطعمه، لأن الشرع أمرنا بذلك. قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. كذلك، شوف، انظر إلى الإسلام والرحمة العظيمة، إن العبد لا يكلف إلا ما يطيق. يعني واحد عنده عبد كبير في السن، ما يهدش حيله بقى، روح هنا وروح هنا ونعمل هنا ودي دي وجيب دي واعمل دي وسوي دي وشيل دي طلعها فوق، قد الوقت نزل دي تحت، ما هو عبد. لا، هذا كله سيسأل عنه يوم القيامة. لا يكلف العبد إلا ما يطيق. أي نعم. قال تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فالله تعالى أيضا أوجب عليك ما النفق على ما في يمينك أو ملك يمينك، أوجب عليك النفق بهذه الآية. أين؟ قال: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. مين اللي طلب التزوج؟ العبد. إن طلب التزوج زوجه وجوبا، زوجه وجوبا. طب الآمة تدخل في الموضوع؟ لا، لكنه ينبغي عليه إن كان لا يطأها ألا يتركها عرضة للإيش؟ للفتنة، فيزوجها لعبد أو يزوجها لحر، لكن لا يتركها عرضة للفتنة. قال: وإن طلب التزوج أي العبد زوجه وجوبا. لماذا؟ حتى لا يجعل العبد يقع في الفحشاء ونحو ذلك. وعلى الإنسان، وطبعا المسألة دي تجرنا إلى الأولاد، الولد لو طلب الزواج أن يتزوج يعني لزم أبوه أن يزوجه، طبعا ما كان في استطاعته، ما كان في استطاعته. إلا دلوقتي الإخوة هيروحوا البيت دلوقتي هيقفوا للآباء بقى يلزم من أنت تجوزني ونحو ذلك. أي نعم، إن كان في استطاعته. أي نعم. قال: وعلى الإنسان أن، بس خد بالك الحق للعبد أقوى وأشد منك أنت. لماذا؟ لأن العبد لا مال له، مال العبد لمن؟ لسيده، إنما أنت لك مال. يعني للأب أن يقول لك زوج نفسك، وإنما نقول هذا يعني لازم الأب أن يزوجه إن كان الولد يخشى عليه الفتنة وكذا، وليس له وللأب يعني مال وغني ونحو ذلك. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا، يقيت يعني يجعل لها قوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. القوت ما يتقوت بالإنسان تقوم به حياته من مأكل ومشرب ونحو ذلك. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه، الوصية بالحيوان، الجماعة المجرمين بتوع الغرب أمريكان وأوروبا يقول لك حقوق الحيوان، حقوق الحيوان، وجمعيات كبيرة جدا للرفق بالحيوان وحقوق الحيوان، وحتى بيقول حقوق الإنسان كمان. ويستثنى من ذلك، بس دي مستخبية، المسلمين، يعني يستثنى من القواعد بتاعتهم دي كلها المسلمين، ولذلك يضربون المسلمين ويقتلون المسلمين حرقا وبالقنابل وبكل أنواع القتل، وهم في ذات الوقت اللي بيتكلم عن حق الكلب مثلا. لو كلب مات يروح يجيبوا صاحبه، ايه ده مات ازاي، ويسألوا صاحبه انت الكلب ده وقع ازاي كده وجراله ايه ومش عارف ايه. والمسلمين بالملايين يقتلونهم مجرمون. إذن فهذا كذب، هذا تمثيل، هذه أصنام عجوة، هذه أصنام عجوة. أنت تذكر موضوع أصنام العجوة زمان؟ كان المشرك بيعمل الصنم عجوة يعظمه جدا، وفي أي وقت يعمل إيه؟ يأكله، لو حب يأكله في أي ساعة يأكله، فيش مشكلة. كذلك نفس الحال يقعد يقول لك الحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، وفي أي وقت يخشوا بلاد الإسلام يقتلون المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا. أما الإسلام فهو يقيم هذه الحقوق في كل حال وفي كل زمان وفي كل وقت، ليس وقتا دون وقت، حتى البهائم. وقد شكى جمل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يخبرني أن صاحبه يتعبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط لإنسان حديقة يعني، فوجد جملا لا يقدر أحد على أن يعني يروضه أو كلمة أو نحو ذلك، كلمة نحوه، وكأنه يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدواب سيسألكم الله عنها، أو كلمة نحوه، وإنه لا يخبرني أن صاحبه يتعبه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر الناس أن يحسنوا في البهائم، وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيعه ويتعبه، يعني بيتعبه في الشغل وما بيأكلهوش. أي نعم. قال ولا يكلفها ما لا يضرها، ما يضرها ولا يكلفها ما يضرها. طبعا هذا خلق الإسلام. إنما تجد بعض المسلمين وكأنه، مش هقول كأنه، هو بالفعل أكثرهم ما سمعوا عن ذلك شيء، نسأل الله العافية، تلاقي بعض المسلمين الحيوانات بيقتلوها ضرب والعياذ بالله، مش ضربه بس، وسب طبعا وشتم ولعن. تلاقي حمار يقول له يا ابن الكلب وهو بيضربه، ونحو ذلك، وشتيمة بقى وحاجة سيئة والعياذ بالله. قال وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت النار امرأة في هرة، لماذا؟ لأنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحضانة، هذا الأمر الرابع من يعني تتعلق به نفقة، الحضانة. قال وهي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. والحضانة يعني معناها حتى اللغوي يدل عليها، من الحضن، من الحضن، والحضن كذلك يقال، وهو جنب الجنب، وذلك لأن الإنسان عندما يحب أن يثبت يعني اهتمامه بالصغير يوم يضع في حضنه، يضع في حضنه ويحتضنه، ولذلك سميت الحضانة بذلك، لأن هذه الحضانة يراد منها رعاية مصالح الصغير، وهذا يكون عند فراق الأبوين في الحياة، هذا يكون عند فراق الأبوين في الحياة بطلاق أو فسخ أو نحو ذلك. فعند فراق الأبوين الطفل يكون له حضانة إذا كان في سن الحضانة، وهو ما قبل السابعة، ما قبل السابعة، فعند ذلك يبقى مع أمه، وهو الأصل أن يبقى الطفل مع أمه. قال وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، تجب نفقة الصغير الذي في حضانة أمه على من تجب عليه النفقة. الشيخ هنا قال من تجب عليه النفقة، لماذا؟ لأنه ما قيدهاش بالأب فقط، لأنه قد يموت الأب والولد في حضانة أمه، فتجب على الورثة، على ورثة الأب أنه يعطي الولد ده نفقة وهو عند أمه. نعم. قال وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع. الأم إذا افترق الوالدان الأبوان بقي الصغير مع أمه، لأن الأم أحسن لرعاية الصغير، وهي ألطف به وأعظم اهتماما برعاية الصغير من الأب، وإلا هذا السن يحتاج إلى تنظيف وتطهير وغيره. ولذلك في الحقيقة بنعيب على كثير من إخواننا أنه عند المشاكل الزوجية بعضهم أحيانا ينزع الصغير من الأم لمجرد النزاعات الشخصية التي هي بين الطرفين، ينزع منها نزع وهو في سن صغير 3 سنوات واربع سنوات ونحو ذلك، وهي تريد أن يبقى معها فينزعه منها، فهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. وأما مسقطات الحضانة سيأتي الكلام عليها في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما افترق هي وزوجها، فقالت يا رسول الله إن زوجي كذا وكذا ويريد أن يأخذ ولدي مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي أنت أحق بالصغير، هذا كله إذا كان الصغير تحت سن الإيش السابعة. أين؟ قال فإذا بلغ سبعا، فإذا بلغ سبعا، قال فإن كان ذكرا. طب لما نتكلم عن المسألة بقى إذا بلغ سبعا، طب قبل السبع، قبل السبع لو مثلا الصغير في سن صغير يعني تحت السابعة وأمه مثلا حصل لها أي شيء مما يعني يسقط الحضانة، كمثلا كأن تسافر الأم سفرا بعيدا، سفرا بعيدا، أين يكون الصغير؟ يكون مع الأمهات من جهة أمه، يعني أمها هي أم الأم، أم الأم وأم أمها ونحو ذلك، يبقى الصغير عندها. لماذا؟ لأن الأمة وإن علت هي أولى كذلك بالصغير، تعرف تربيه وتنظفه وترعاه وتلبسه وتغير له نحو ذلك. نعم. قال فإذا بلغ سبعا، قال فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. فإن كان ذكرا بعد السابعة بيجي عند القاضي بقى، مش شرط القاضي بقى اللي هو بتاع المحكمة ويوروا بعض بهدلوا بعض في المحاكم، يعني المقصود بعد السابعة يتعمل مجلس ويحضروا كبار مثلا أهل الخير ونحو ذلك، ويتم التخيير بين الأبوين للولد، يقال له اختار أمك أو يعني أباك. قال فإذا كان ذكرا خير بين أبويه، ده إذا كان ولد ذكر خير بين أبوي فكان مع من اختار. العلماء في الحقيقة لهم تفصيل طويل في المسألة دي، وبعضهم بيقول لا إنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما جاءت المرأة وقد بلغ ولدها سبعا ولقيه أبوه في الطريق فأخذه شال الولد ومشي، فلما تنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم خير الولد بينهما، خير الولد بينهما. فبعض العلماء يقول لا، ده راجع لمجتمع زي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة وكذا ونحو ذلك، إنما مجتمعات زي المجتمعات الحالية بعضهم يقول من العلماء مثلا من يقول حتى في المجتمعات القديمة فإن الولد في هذا السن ربما تخدعه أمه بالألعاب وكذا وكذا، يقوم يختار الإيه؟ الأم. ولا سيما إن بعضهم ممكن الأولاد ما بيحبش إن يكون في جيت أبوه، لأن أبوه يقول له صلي مثلا، روح الكتاب، يعمل كذا، الأم تسيبه يلعب ما يعملش حاجة خالص، فهيختار غالبا هيختار الأم ونحو ذلك. لكن هذه في الحقيقة مسائل تحتاج إلى نوع من النظر من القاضي، لكن الأصل أنه يخير، لأن هذا الذي فيه النص، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم الغلام بين يعني أبويه، حيث قال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت، فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. هذا الولد. طيب لو الولد اختار أمه وبقي مع أمه، يكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا، إلا يكون في نوع من التراضي بقى، إلا أن يكون في نوع من التراضي، يعني أنه من حق الأب أن يجيب الولد كل يوم، من حق الأب أن يجيب الولد كل يوم يراه ويقعد معه طول النهار، لأن الأب هو الذي يؤدب وهو الذي يشرف على التربية، فمن حقه بعد سن الحضانة إذا اختار الولد الذكر أمه كان عند أبيه نهارا إن شاء الأب ذلك. أما لو الأب بقى نوع من رعاية الحال، وخصوصا الأولاد في الزمان اللي احنا فيه ده بيروح مدرسة الصبح ويجي من المدرسة آخر النهار مهدود حيله، فما يجيش مثلا بعض الأباء يوم يقول شرعا اللي هي حق النهار، أي نعم، لكن انظر في الحال وانظر في طبيعة الأحوال ونحو ذلك، أي نعم. وفي ذلك الوقت كذلك لا يتعنت أهل المرأة، والمرأة تقول له لا ما انت شايفه إلا بالاسم بقى والبوليس ونعمل لك الرؤية الشرعية زي ما بيحصل كده، ويسموها الرؤية الشرعية، لا مش شرعية ولا حاجة، بعد سن الحضانة أنا أقصد، بعد سن الحضانة، مش الرؤية اللي هي كل أسبوع وشهر وكلام من ده، دي مش شرعية، إنما قبل سن الحضانة بالفعل يرجع في الأمر إلى مصلحة الصغير. قال فإن كان وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، وإن كانت أنثى طيب المحضون صغيرة بنت بلغت السابعة طيب هي تخير. قال وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. فبعض العلماء يقول برضو نفس الكلام تخير، وبعض العلماء يقول لا بالذكر هو اللي بيخير بس، إنما البنت بعضهم يقول إن الأب، بعضهم يقول للأم. والإمام أحمد رحمه الله وأصحابه اختاروا إن تكون عند الأب البنت بعد السابعة. والحقيقة برضو في نظر في الكلام ده، ولعل والله أعلم الأقرب أنها بعد السابعة أيضا ينظر في مصلحتها. لو مصلحة البنت تبقى عند أبيها تنتقل إلى أبيها، لو مصلحة البنت تبقى عند أمها تبقى عند أمها. طيب لو أن البنت صارت إلى أبيها، صارت إلى أبيها، فعند ذلك تكون عند أبيها ليلا ونهارا. طب لو الولد الذكر اختار أباه يكون عنده ليلا ونهارا، لو اختار أبوه يكون عنده ليلا ونهارا، لكن للأم أن ترى بالتراضي وبالإذن. لكن لو بقي عند أمه للأب أن يكون أن يراه نهارا. قال ولا يترك، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، يعني لو الأم هي اللي لها الحضانة لكن هتضر الصغير، هتضر الصغير، تضر في صحته، تضره في دينه، ينزع منها الحضانة وتنتقل إلى غيرها. إن كان غيرها كذلك ترجع إلى الأب الحضانة في الصغر، يرجع إلى الأب. يعني كأن تكون مثلا الأم كافرة، الأم كافرة لا يبقى مع الصغير إذا كان يخشى أن تضره في دينه وعقيدته. لكن في الصغر الشديد اللي هو الرضاع وغيره وغيره، العلماء تكلموا في ذلك، والأقرب أن يبقى معها حتى يستغنى عن الأم الرضاع ونحو ذلك، ثم ينتقل إلى الأب. لماذا؟ لأنه إذا بقي عند الأم ربما رسخ فيه الإش الكفر والعقيدة الكفرية والعياذ بالله. أيضا من الموانع العبودية، العبودية لو أن الأب حر والأم أمة لا يبقى الصغير مع الأم. لماذا؟ لأنه لو بقي مع الأم لا أثرت عليه هذه العبودية في ذلك. وكذلك الأب لو حتى كان في الكبر ما يروحش للأب. أي نعم. أيضا من الموانع الفسق، الفسق لو كانت الأم أو الأب فاسقا تسقط الحضانة منه. الأم فاسقة والعياذ بالله، عندها من السلوك الفاسق أو الفاسد والعياذ بالله ما يخشى عليه من ما يخشى على الصغير منه، تسقط يعني حضانتها وتنتقل إلى من هو يعني أصلح للصبي. الأب كذلك إذا كان فاسقا. أي نعم. وآخر ذلك وهو الذي ذكرنا قبل ذلك هو زواج الأم، إذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة إلى الأب. لماذا؟ لأن زوج الأم ليس أفضل من الأب. طيب لو الحضانة عند الأب والأب له زوجة، له زوجة ويعيش معها الصغير، وأمه غير مزوجة، وأمه غير مزوجة، اختلف العلماء، لكن الأظهر لو كان يتضرر الصغير بذلك ترجع حضانته إلى أمه مرة أخرى، لأن الأم أولى به من زوجة الأب. والله أعلم. نقف على كتاب الأطعمة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.